أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب المصور، هذا الباب يدخل في خيار التدليس. هو ذكر الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. هذا الباب يدخل في خيار التدليس. المصور من بهيمة الأنعام، معناها يحبس لبنها حتى يظهر للشاري أنها لبون فيشتريها ويغتر بها، فيقول لا يحل بيع المصرّة. فإن باعها فالبيع صحيح من التصرير اللي هو حبس اللبن، فإن باعها فالبيع صحيح. فإن كانت من بهيمة الأنعام ولا يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من طبق. ده حكم خيار التدليس، أنه لما يشتري بهيمة الأنعام ويجدها مصرة فهو مخير بين الرد مع صاع من تمر وبين الإمساك، أن يمسكها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، تدليس يعني في عيب يختلف الثمن به، يعني سعر البهيمة وهي لبون بخلاف البهيمة التي لا تدر اللبن، فأثبت الخيار كتسويد الشعر. بيضرب مثال برضه بتسويد الشعر، عبد عجوز سبخ شعره بالسواد فده تدليس. قال أبو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار، لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب. هنا الخلاف في ان هو يعلم التصرية ولا لا. اشترط المذهب ان كان لا يعلم المشتري بالتصرير فله الخيار. طب هو يعلم بقى، المشتري يعلم انه ان هذا غش ويعلم قبل ان يشتريها ان فيها تصرير، هل له الخيار ايضا؟ لا، شرط في الخيار العين والتدليس عدم العلم الجهل. قال القاضي لا يثبت له الرد الا عند انقضاء 3 أيام، لأن اللبن قد يختلف باختلاف المكان وتغير العلف. هنا بقى بيقول يثبت التصرية بعد قد إيه؟ يعني هو هيروح يحلبها، وبعد ما يحلبها يجد مفيش لبن، يمكن حالتها النفسية اتأثرت بتغيير المكان ما عادتش بتجيب لبن، ويمكن العلف تأثرها بالعلف طعمه وحش مش عاجبها. فهل هذا يؤثر في التصرير؟ القاضي قال هندي لك فرصه 3 ايام، ان ما نزلتش لبن في 3 ايام يحق لك ان ترجع، لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف، فاذا مضت الثلاثه بانت التصرير. طبعا المساله دي مساله عرفيه، يعني مساله عرفيه، يعني اصحاب البهائم يعرفوا ان هي مصرره ولا لا. مصرره يعني ما بتجيبش لبن وصاحبها قاعد يحبس فيها اللبن لغايه ما ضرعها بقى حافي، فاللي يجي يشتريها يفتكر ان هي بتجيب لبن او لا، يروح يحلبها مره واثنين يوصل لها ايه؟ صفر، مفيش لبن. ويثبت الخيار على الفور. هنا الخيار على الفور معناه انه اول ما يعرف ان فيها عيب يرجعها على الفور. قال ابن ابي موسى اذا علم التصريح فله الخيار الى تمام 3 ايام من حين البيع، ليه 3 ايام فقط؟ هنا كلام ابن قدامه نقلا عن ابن ابي موسى في وهم. قال الزركشي ولا عبره بما اوهمه ابو محمد في الكافي ان ابتداء 3 على قول ابن ابي موسى من حين البيع، وظاهر كلام ابن ابي موسى انه متى علم فله الخيار في الأيام 3 إلى تمامها، من أول العلم لنهايته. أنتوا فاهمين الفرق؟ ابن ابي موسى هنا في الكلام قال ايه؟ من حين البيع. خلاص الثلاث ايام بتتحسب من حين البيع. ده كلام ابن قدامه نقلا عن ابن ابي موسى. الزركشي يقول ان كلام ابن ابي موسى ان الثلاث ايام تعد من حين العلم. في فرق ولا لا؟ فرق طبعا. هو هيروح يشتريها النهارده. بعد ثلاث ايام عرف انها مصرره. فليه كمان ثلاث ايام على ما يرجعها. خلاص؟ على الكلام الاول ان الثلاث ايام خلصوا خلاص من حين البيع، خلاص كده؟ يبقى في هنا وهم. ابن قدامه نقل عن ابن ابي موسى ان الثلاث ايام بتتحسب من حين البيع، وظاهر كلام ابن ابي موسى نقلا عن الزركشي على انه الزركشي في شرح الخرقي، شرح المغني، شرح الخرقي زي المغني دي، ان هو الثلاث ايام بتتحسب من حين العلم. لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثه ايام، ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. يبقى هنا الثلاث ايام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فهو فيها بالخيار ثلاثه ايام. قالوا هنا ثلاث ايام بالخيار، يعني له الخيار ثلاث ايام، والخيار لا يثبت الا بالعلم. خلاص؟ يبقى الراجح هو لما يعلم له ثلاث ايام عشان يرجع. خلاص؟ ليه؟ لان ثبت ان الثلاث ايام على الخيار، والخيار لا يكون له الا بالعلم، ازاي هيتخير بين امرين وهو لا يعلمهما؟ فصل: ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال الارض. هنا بقى من عدل الشريعه ان هو ذكر ان هو لما هيردها فين اللبن اللي خده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد صاعا من تمر مكان اللبن. صاع تمر، صاع يعني تقريبا كيلو ونص تمر، مكان اللبن الذي كان فيه، بدلا عن اللبن الموجود حال العقد الخبر، ويكون جيدا غير معين، يعني التمر، لانه واجب باطلاق الشرع، فاشبه الواجب في الفطره، زي الفطره اللي هي زكاه الفطر. وان ردها قبل حلبها فلم يلزمه شيء. فرد بقى ان الراجل كان اللي اشتراها ده كان حويط شويه، بيبص لقاها مصراه من غير ما يحلب. خلاص؟ لقاها مصراه من غير ما يحلب بعلامات هو يعرفها، فما حلبهاش وردها قبل الحلب، هيرد صاع من تمر؟ لا، يبقى الصاع التمر بعد الحلب. وان ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء، لانه بدل اللبن ولم ياخذه. وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان. هنا بقى مرحله، يبقى في هنا ثلاث حالات: ردها بعد حلبها وشرب اللبن، او اللبن تغير، يبقى الحاله دي هيرد صاع من تمر. ردها قبل حلبها هيردها ولا شيء عليه. ردها بعد حلبها واللبن لم يتغير، يعني لسه حلب دلوقتي، بيحلب مره اثنين ثلاثه بيبص لقى ايه؟ الضرع خلص. استنى شويه لقاها مصراه، فاللبن لسه طازه غير متغير. فيها وجهين هنا، بيقول احدهما يرد ولا شيء عليه، لانه بحاله لا عيب فيه. ده المذهب، وده اختيار ابن قدامه، ان هو يردها بلبنها. خلاص، اللبن اهو لسه طازه. القول الثاني عليه صاع تمر، والراجح الاول. تمام؟ لان اللبن راجع زي ما هو. ولا يلزم البائع قبول اللبن، لانه يسرع اليه التغير. يعني هو هيديله اللبن وهو مخير، ياخد اللبن او ياخد التمر. وكونه فاهمينها ده لو كان اللبن لسه طازه، فالبائع مش مجبر، لان انت هتدوني طازه نعمل بيه ايه؟ ما بشربش لبن، بيعه. طب وانا هقعد ادلل عليه ما اتباعش، بتجبرني ان انا اشتري شيء؟ لا، مش شاريه. هات صاع من التمر، صاع من التمر لو قعد سنه مش هيبوظ. وكونه من في الضرع احفظ له، يعني هو لما يرجعها وهو في الضرع هيقعد، فان تغير اللبن فعليه التمر، ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. وقال القاضي: يلزمه قبوله لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع. النقص حصل باستعلام المبيع، فإن لم يقدر على الطمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، لأنه بمنزلة عين أتلفها. ما لقاش طمر، هنقول نشوف كيلو نص بكام ويدفع تمام. ولو رضي بالتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه. لو رضي بالتصرية وأصاب عيبا فلم ير فله ردها. يعني قال هي مصراة وجدها معينة، فيها مصراة يعني ما فيهاش لبن، ما بتجيبش لبن، فقال خلاص أنا راضي مش مشكلة، أنا مش عايز منها لبن، أنا ما باكلش لبن. وبعدين حدث عيب عنده خلاص، وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه. أصاب عيبا يعني ربما يحدث وجد فيها عيبا آخر، مش حدث العيب عنده، لا، لما لقاها فيها عيب اللي هو التصريح وراضي بالتصريح لقاها فيها عيب تاني، إن هي مثلا شرسة أو عنود مثلا تشرب، أي فيها عيب آخر لا يقبله، هل له الرد؟ نقول اه، لان فيها عيبين، عيب هو رضاه واذا عيب الثاني ما رضاهوش فيلكع، وعليه مع الرد صاع تمر لانها عوض للبن التصريح، فيكون عوضا له مطلقا لانه كده كده رضاها ماشي. ويحتمل الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن، لان الاصل وجوب ضمان اللبن بمثله، خولف فيما اذا رد المصراه من اجل التصريح للخبر، ففيما إذا ردها لعيب آخر تبقى على الأصل، كما لو كانت غير مصراة وفيها لبن. هنا بقى بيقول هيردها بصاع من تمر، بيقول لا، هيردها بقيمة اللبن أو قدر اللبن. ليه؟ بيقول لك لأنه ما ردهاش للتصريف، إنما ردها لعيب آخر، إنما الحديث جاء في رد المصراة من أجل التصريف. خلاص؟ ففينا وجهة فقهية إن هو لما ردها بأنه عيب، قصده في الرد التصرية فهي معاه صاع تمر، قصده في الرد عيب آخر يبقى خلاص خرج من التصرية أو ما ردهاش التصرية. وإن اشترى شاة غير مصراة فحدث لها لبن فاحتلب ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه. اشترى بقرة ليس في ضرعها لبن، يحلب مفيش لبن بينزل خالص، وبعدين لما روح البيت نفسيتها هديت وصحتها اتحسنت ويحلب تجيب لبن، بيبص لقاها فيها عيب اخر فرجعها، هيرجع معها اللبن ولا لا؟ لا. ليه بقى؟ لأن اللبن حدث في ملكه، هو جابها من غير لبن واللبن حلبه عنده، فلما هيردها خلاص الخراج بالضمان. خراج بالضمان يعني لو واحد اشترى حاجة وبيضمنها النماء المنفصل بتاعه ملكه، خلاص هيجي القاعدة دي. وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع منه فلا شيء عليه، لأن مثل هذا لا عبرة به، الضرع فيه لبن ولكن لبن يسير لا يقدر. وإن كان كثيرا فعليه مثله، اشترى بقرة وفيها لبن وبعدين حلبها وردها بغير التصريف بغير هذا العيب، هيردها ويشوف لا حلب قد ايه لبن ويردها معه، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصريف. وإن كان باقيا فرده، لو كان عنده هيرد معاه، إن بنى على رد لبن التصريح لما بقى، فإن قلنا لا يرد فبقاؤه كتلفه. وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه. فصل. فإن كانت المصراة أمتا وأتا أو أتانا. هنا الكلام كل اللي فات ده بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم. هنا بقى في الفصل ده في غير بهيمة الأنعام تعتبر التصريح، يعني اشترى أمة واحد خلف عيل، عيل مفجوع ما بيبطلش شرب لبن، وامه مريضة مش قادرة ايه تشربه لبن، فقالت له روح هات لنا أمة بترضع. ترضع فراح السوق قال للراجل انا عايز أمة تكون مخلفة عيل بس ايه عيل مفجوع بيش بي بي بي ايه لبنها كتير. فاشترى الأمة، الراجل ضحك عليه، اشترى الأمة راح الواد شفط شفطتين ما عادش فيه لبن بينزل، ضحك عليه. أمة سموها أمة مصراة، هي فيها نفس الحكم برضه. فهو بيقول إن كانت الأمة مصراة أو أتان، الأتان اللي هو حمارة عنده جحش وعايز وأمه ماتت فعايز يشتري له واحدة بترضع ترضع الأتان. ففيها وجهان، أحدهما لا رد له لأن لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام. ده الأول قول، إن هو لما هيردها يردها من غير إيه؟ من غير اللبن ولا التمر. الثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك، هو شاريها على إنها بترضع فالراجل عل سعرها شوية، فمن أجل ذلك حدث عيب فله ردها لأنها معيبة، لأن لبن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ظئرا، ظئرا الظئر اللي هي مرضعة، ولبن الأتان يراد لولدها لابن الحمارة. فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له، لا شيء على الأتان لأنه لا قيمة له ما بتشربش، ما هي هو الأتان ما بيشربوش لبن إلا إيه؟ الحمار فقط. إنما مثلا مش هينفع للحمار، مش هشيله العيال يشربوه، خلاص ده بيترمي. وكل تدليس، هنا بقى بيحط قاعدة. المذهب الثاني ده المذهب، وده اختار ابن عقيل القول الثاني. فصل، وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد، خلاص كده يبقى قاعدة. كل تدليس يحدث في العيب في المبيع بما يختلف به الثمن، يبقى أول حاجة يكون في تدليس. التدليس إن هو يبقى فيه عيب وأخفاه، ده معنى التدليس. من دلسة، الدلسة اللي هي الظلمة الشديدة، واحد مش شايف حاجة، عربية مخبوطة ماشي والراجل دهنها ومعجنها ومغيرها، بيقول للراجل ديت ما تدهنش، يدلس عليه، ده عيب. هل هذا العيب يختلف به الثمن ولا لا؟ يعني لو كان موجود زي كأنه مش موجود، لو قلنا يختلف به الثمن يبقى يثبت به الرد، ليك حق انك ترد لو يختلف به الثمن. طبعا في فرق بين العربيه المرشوشه والعربيه الفابريك، كذلك كل سلعه حدث فيها تدليس وهذا التدليس يختلف به الثمن يحق لك الرد. طب فرضنا في تدليس بس لا يختلف به الثمن، يعني ثمنها ثابت، الرد مربوط على قصد المشتري، مربوط على الاصل عدم الرد، ولكن ان كان قصد المشتري لونها او هذا التدليس من حقه ان هو يرد. واحد عايز يشتري عربيه حمراء وبعدين الراجل قال له دي حمراء ولونها له، اكتشف ان ده لون ثاني وهي متونه، له حق في الرد ولا لا؟ طب تفرق في ايه اللون؟ ما بيفرقش في السعر، خلاص الاصل ان هو ليس له الرد، انما قصده في اللون اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم اشترط عليه انها تبقى حمرا وغير اللون، يبقى هيرد مش عشان عيب، علشان مخالفه الشرط، الخلف في الشرط، الخلف في الصفه، خلاص؟ يبقى في فرق بين الرد بسبب الشرط، وفي فرق بين الرد بسبب العيب، خلاص؟ ان كان بسبب العيب يبقى الشرط فيه ان هو يختلف به الثمن، إن كان بسبب الشرط يبقى يرد فيه لقصد البائع المشتري، هل يقصد هذا الشرط ولا لا؟ هو عايز العربية، عايز عربية موديل 2009 أو 2010، ليه؟ لأنها لها صفة معينة. صاحبنا باع له عربية 2011 أحسن منها، خلاص؟ وبعد لما روح اكتشف إنها 2011 مش 2010، له حق في الرد. طب ده مش عيب، ده أحسن منها. نقول له لا، هو ما بيردش للعيب، إنما بيرد للخلف في الصفة، هو اشترط عليك صفات معينة وأنت خالفتها. كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح كتجعيد شعر الجارية. تجعيد شعر الجارية، جه عند الجارية وجعل شعرها مجعد عشان يبان انها جميلة. خد بالك عند العرب الشعر السايح عيب، مش عيب، عيب يعني عيب في الأمل. ان الشعر المجعد ده من صفات الجمال عندهم. احنا عندنا الدنيا معكوسه شويه، عندنا لكلك ده بيبقى وحش. لا، فهو واحد جه مجعد شعر الامه، حطيت لها الكريم اللي هو بيبوظ الشعر ده على ان ده مجعد، راح غسل شعرها لقى سايح، عيب، كانه عيب فيها يعني، كتجعيد شعر الجاريه وتسويده. تسويده يعني هي شعرها ابيض فجه عاملها بصبغه سوداء. ليه؟ علشان لما يشوفها يلاقى شابة، راح غسلت شعرها لقاها ابيض، غش. وتحمير وجهها، دبلانه وعندها انيميا وحالتها بالبلد، وبعدين جه محمر وشها فبانت ايه؟ قويه ومتغذيه. روح البيت لقاها ايه؟ دبلانه ضعيفه، عايزه تتعالج بتمنها. له حق في الرد. كل ده أمثلة الفقهاء بيقولوها. من ضمن الأمثلة أيضا بيقولوا إيه؟ من ضمن العيوب العين الزرقاء. واحد عايز يشتري أمة جميلة، وبعدين لقاها عينها صمت، روح بيها لقاها مركبة عدسات وشريتها بقت زرقاء، يقول لك له حق الرد بالعين، لأن العيون الزرقاء عيب في الشكل. دي وجهة نظر بمقاييس الجمال عند العرب سواء تاريخيا او لا. ربما يكون احنا عندنا عاده نقص واحنا ما عندناش العيون الزرقاء دي كتير، فيقول لك ده صفه جمال، وهم عندهم صفه الجمال العيون السوداء. بغض النظر، ولكن العبره بالعرف. وجمع الماء على الراحه وقت عرضها على المشتري. واحد راحة بجمع الماء عليها كانها ايه؟ بتجلب الماء، فهي كانها ايه؟ شغاله كويس كده يعني، مطور ميه. فان حصل ذلك بغير قصد كاجتماع لبن في الضرع بغير تصريه واحمرار وجه الجاريه لخجل او تعب فهو كالتدليس. هنا بقى بيقول لازم التدليس يكون بعلم البائع ولا لا يشترط علم البائع. يعني فرضنا الامه معروضه في السوق، اللي يجي يشتريها لها شعرها سايح يقول لك ايه؟ مش عايزها، اتعقدت. تاني يوم جت ضربه راس شعرها بالكريم اللي بيلخبط فاتباعت. هنا حصل التدليس من جهتها، صح؟ البائع ما يعرفش، البائع ما يعرفش وباعها من غير ما يعرف، يبقى في الحاله ديت ايه؟ يثبت التدليس، يثبت الخيار، لان الخيار مش شرط علم البائع او عدمه. ماشي، الخيار ان في عيب. مثال مثلا واحد باع عربيه وفيها عيب هو ما يعرفوش، وبعد ما باعها المشتري اكتشف العيب، هل يحق له الرد؟ نعم. طب ما هو انا ما اعرفش ان فيها عيب، مش يمكن حدث عندك؟ هنا بقى حدث العيب هيختلف لو حدث عند البائع ولا حدث عند المشتري. هيبقى في احتمال نجيب حد من اهل الخبره ويشوف العيب. إن كان العيب لسه حادث الآن يبقى هو عند المشتري خلاص ملوش حق في الرد. القديم إن كان قديم له حق في الرد. خلاص؟ فإن حصل ذلك بغير قصد فله فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري. فلم يختلف في القصد وعدمه كالعين. إن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له. يعني التدليس المشتري راضي به. الأرش اللي هو فرق القيمة ما بين ثمنه قبل العين وبين ثمنه بعد العين. ثمنه سليم وثمنه بالعين. الفرق بينهم في الفلوس ده اسمه أرش. فهنا بيقول إن رضي المشتري بالمدلس، المدلس اللي هو السلعة المدلسة، فلا أرش له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين إمساك المصراة بغير شيء وردها مع الطرف. يبقى احنا نقول له أنت مخير بين حاجتين في التدليس، يا إما تاخدها في اللي هو المصراة، يا إما تاخدها بعيبها، يا تردها وتاخد فلوسها. طب في العيب؟ لا، خيار العيب يا إما تاخدها وتاخد الفرق، يا إما تردها. يبقى هنا في فرق بين خيار التدليس وخيار العيب في الإيه في النقطة دي. خيار التدليس ليس له حق في أخذ الأرش، خيار العيب له حق في أخذ الأرش. خلاص. وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتثبيطه، تثبيطه يعني خليه سايح، فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك. وإن علف شاتل، هنا بقى هو بيضرب أمثلة ممكن ما تبقاش واقعية، بس دلس بما لا يختلف به الثمن. يعني العيب ملوش ثمن جوهري في السوق. خلاص؟ يعني عربية مخبوطة ومرشوشة. فهو جه غير اللون، لون الرش بتاعها اللون تاني. ده يؤثر في ثمنها في السوق ولا لا؟ الإجابة إن كانت لا، يبقى ليس لك حق في الرد. إلا إذا اشترطت اللون. لو كانت اه يبقى لك حق في الرد. خلاص. يبقى الاجابه دي مين اللي بيقولها؟ التجار. يبقى اذا مردود العيوب في الشرع مرجعها الى العرف والتجار. يجيب ناس من التجار اللي بيفهموا في هذه الصنعه ويحددوا ان هذا له ثمن ام لا، فلا خيار للمشتري لانه لا ضرر في ذلك. ان علف شاتا فظنها المشتري حاملا او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا، او كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن، فلا خيار له، لان ذلك لا ينحصر فيما يظنه المشتري. فان سواد الانامل قد يكون لولغ نسخ لولع، أو خدمة كاتب أو حداد، أو شروعه في ذلك، وانتفاخ البطن يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. هو ما قالش إيه هي حامل ولا لا، هو بيدور في السوق كده لقى واحدة كرشها كبير، قال بس دي حامل طمع، أنا عايز دي. روح البيت لقاها ما بتسيبش أكل في المطبخ، جوعت البيت كله، هل له حق فرضها بالعين ولا لا؟ هو ما اشترطش الحامل، هو ما قالوش أنا عايز واحدة حامل اداله دي، لا ده هو لما شافها طمع وما رضاش يسأل علشان قدر إيه؟ ما ينبهش البائع. ماشي؟ لقى واحد في السوق ضوافره مليانه حبر. خلاص؟ فقال ايوه ده كاتب. فبلاش انا هاخده ومش هقول ده هو كاتب عشان البائع ما ايه؟ ما يغليش ثمنه. روح لقى هو ايده ديت عشان كان بيخدم كاتب وبيجيب له الحبر واثنين هو ما بيعرفش يكتب. الخادم الكاتب كان فيه ميزه. ليه بقى؟ ان هو هيريحه من الكتابه. هيقول له اكتب ويقعد يكتب وهو ايه يستريح، اكتب الكتاب ده انسخه ينسخوه بدل ما يشتري كتب. فالمقصود من هنا قاعده ان المشتري لو طمع في شيء ولم يشترطه ليس له حق في رده، لان ده مش عيب. خلاص؟ ليس له حق في الرد. بيضرب امثال شاه عظيمه الضرع خلقه. طب طلعها كبير بس ما فيهوش لبن. هو ظنها ظن لبن، هو اللي ظن لم يشترط خلاص، ففيها عيب اشتراها، وبعد ما اشتراها لقاها ايه؟ ما فيهاش لبن، هو كبير كده على الفاضي. رجع لصاحبه قال له ده مش لبن، قال له انا انت واخد عشان لبن؟ انت ما اشترطتش اللبن عشان اقول لك، انا ما غششتكش في حاجه. خلاص؟ هنا بقى باب الرد بالعيب. طبعا التدليس والعيب باب واحد، بيشتركان في كثير من القواعد، لان التدليس عيب. خلاص؟ باب العيب، من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا الا بينه له، لازم، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محق بيعهما. حديث كده. محق بركة بيعهما. فمعنى كده إن لو في عيب يجب على البائع أن يبينه، حتى لو مخفي، عيب في خفاء، يقول له والله العربية دي فيها العيب الفلاني. أحيانا يقول لك طب أنا هسيبه يدور وهو حر. نقول له بقى تسيبه يدور ده حالة من الاثنين. لا إما يكتشف عيب فيها عيب يختلف به الثمن، ففي الحالة دي يجب عليك أن تبينه، أو عيب لا يختلف به الثمن فلا يجب عليك أن تبينه ويستحب لك تبيينه. يبقى الحديث لما يقول لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له، ده فيما يؤثر في الثمن. خلاص، أحيانا الناس بتنتهز الفرص وعيب ما يستاهلش، يقول لك طب ده فيها عيب انا مش هبيع، او نقص فيها الثمن وينتهز الفرص. في الحاله دي نقول الحد الواجب الذي بين تبيين العيب او عدمه هو هل يؤثر في الثمن ولا لا. تسال احد التجار العربيه بتاعتي فيها العيب الفلاني ده ينزل في الثمن ولا لا، يقول لا ما ينزلش في الثمن. عربيه من غير عفش وعربيه بعفشتها الاصلي بتأثر؟ هنسأل التجار، والله العربية دي العفشة بتاعتها أصلية، العربية دي العفشة بتاعتها متغيرة، هيتأثر في الثمن؟ إن قالوا أي تأثر في الثمن، العربية دي تكون أغلى من دي، هنقول له لازم تبين وأنت بتبيع هذا العيب، أصبح عيب. لو قالوا لأ مفيش، هي كل العربيات بتتغير العفشة، هي يعني العفشة، حاجات بتتجيلك بتتغير وخلاص. ففي الحالة دي لا يلزمه تبيين ذلك. خلاص؟ فإن باع، الحديث صحيح، فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح. فرضنا بقى غش، راجل غشاش فيها عيب ولا يريد أن يبينه وكتمه، البيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المفرط مع نهي عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر الآية، والمذهب على أنه أبو بكر ده غلام الخلاج، المذهب على أن البيع صحيح ويحق للمشتري الرد. ومن اشترى معيبا او مصراتا او مدلسا يعلم حاله فلا خيار له. يبقى دي اول. ثاني حاجه، ان المشتري لو علم انه معيب او مدلس او مصراه فالخيار بتاعه سقط. يبقى الخيار شرط فيه الجهل وعدم العلم، ده كل الخيار شرط فيه الجهل وعدم العلم. اما لو علم بذلك فلا خيار له. مثال واحد اشترى سيارة، برضو احنا قلنا دهنة بره خلاص، رشة بره، فيها عيب ولا لا؟ ده عيب. يؤثر في الثمن؟ يؤثر. الراجل جه صاحب العربية قال له ديت مرشوشة جوه وبره، قال له ماشي، وبعدين اشتراها وروح ما عجبتوش، فرجع دفع الفلوس وعمل التوكيل، رجع قال للراجل بص انا لقيت رشه بره وجوه عايز ارجعها. يقول له طب ما انا قلت لك معلش انا عايز ارجعها، من حقي حق ولا مش من حقه؟ لا مش من حقه. ليه؟ على انه اعلمه قبل البيع. طب فرضنا ما قالوش له حق في الرد ولا لا؟ له حق في الرد. طب فرضنا قال له وأنكر، قال له مانيش فاكر انت قلت لي ولا لا، قول مين؟ قول المشتري. خلاص؟ لما يختلف البائع والمشتري على العين يبقى القول قول مين؟ قول المشتري مع اليمين، او البينه على مين؟ على البائع. نقول للبائع انت قلت له، يقول اه قلت له. طب انت عندك بينه؟ عندك شهود؟ كلمت الكلام ده قدام حد وحد يشهد الكلام ده؟ ان جاب الكلام ده خلاص يبقى كلامه اللي يمشي. قال لا انا قلت له انا وهو بس. نقول للمشتري هو قال لك؟ يقول لا ما قال، ما حصلش. تحلف على الكلام ده؟ يقول اه احلف. خلاص ما دام حلف يبقى قول قول. طب نقول له تحلف على الكلام ده؟ يقول والله انا مش هعرف، لان مش واثق. خلاص يبقى في الحاله دي ايه؟ نحلف البائع انه قال، يرد اليمين ويبقى كلام البائع يمشي. تمام كده؟ من اشترى معيبا فلا خيار له، ويعلم حاله يعلم فلا خيار له. الأول حاجة البين على البائع، فإن لم يأتي ببينه فالقول قول المشتري مع يمين، فإن لم يأتي باليمين يرد اليمين على البائع وقوله يمشي، لأنه بدل الثمن فيه راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه، وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات، وبين إمساك المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يديه. لو فرضنا ما يعرفش وهو يقول العربية عجباني وأنا مش عايزها بالظهر، فنقول له بقى المشتري مخير بين أخذ فرق الثمن وبين والامساك، او ردها واخذ الايه؟ المال. يردها وياخذ فلوسه، او يقول له والله العربيه عجباني بس انا عايز فرق ما بينها رشه وفبريك. طب الفصل ده كله يعني العيوب كلها باستثناء المصرات؟ اه. يعني اي عيب باستثناء المصرات؟ ومعنى القرش ده تعريف القرش ده. هو هنا عشان هنا ده اول مره يذكر فيها القرش بيعرف القرش أن ينظر ما بين قيمته بما بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته، فأرشه عشر ثمن، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. خلاص؟ فإنما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته. هنا بقى السؤال، فرضنا إن الحاجة دي قعدت عنده فترة ولم يعلم بالعيب، ثم علم بالعيب وردها، النماء في الفترة السابقة لمن؟ هو اشترى جاموسة وبعدين قعدت عنده شهر يحلب فيها لبن ويشرب ويعمل زبادي ويعمل زبدة، المهم كل نتاج البقرة كانت له، وبعد شهر اكتشف ان فيها عيب، اتصل بصاحب البقرة قال له البقرة بتاعتك حولة ما بتاكلش، كل لما احط لها الاكل تروح الناحية التانية تدور عليها ما تلاقيهاش، تعبتني تعال خدها. هنقول له النماء السابق لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ في قاعدة، النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع. خلاص؟ النماء المنفصل للمشتري بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج يعني نماء منفصل، بالضمان، بالضمان يعني أكلها وشربها وحفظها كده مقابل اللي هو كده. والنماء المتصل للبائع، فهنا بدأ بالنماء المتصل، النماء المتصل كالسمن كبرت والكبر كان يعني عندها شهر بقى عندها شهرين، التعلم، التعلم يعني اشترى أمة جهلة وقعد يعلمها، وبعد ما علمها القراية والكتابة وبقت مثقفة وعلى وش إنها تتخرج اكتشف إن فيها عيب يردها. طب ده التعليم ده اتصال متصل ولا لا؟ متصل ماشي. والحمل، هنا بقى الحمل في نقطة مهمة، الحمل هو نماء متصل ولا منفصل؟ هنقول على حسب الحال، لو هو شاريها بحملها يبقى ايه؟ متفصل. لو حملت عنده تبقى منفصله. التفريق ده بتاع ابن قدامه. خلاص؟ الحمل في المذهب كله متصل. خلاص؟ سواء ولدت ما ولدتش هو من الجاموسه فقط. انما الراجح ان الحمل لو كان حدث عند البائع فيعد من النماء المنفصل، عند المشتري يعد من النماء المنفصل، وان حدث عند البائع يعد من النماء المتصل، على حسب اللي حصل عنده. الحمل حصل عند البائع بتاع البائع، حصل عند المشتري بتاع المشتري. والثمر قبل الظهور واراد الرد رده بزيادته لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك، فلم يجف رده دونها. وان كانت منفصله يعني زياده في الحاله ان هي حملت عنده عاوز يرده قبل ان تلد، فيها زياده بقى يشتري الحمل بتاعه او لما تولد ياخد الحمل بتاعه، بيبقى في اتفاقيه. وان كانت منفصله كالكسب واللبن. كسب يعني ايه؟ يعني هو اشترى اماء ماهره بتعرف ايه لها مهنه صناعيه، او اشترى عبد صنايعي فكان بيطلع الصبح يشتغل ويجيب له فلوس اخر النهار، ده كسبه لمين؟ للمشتري. خلاص؟ زي اللبن اللي بيطلعه الجاموس واللبن وما يوهب له. ما يوهب له يعني هو اشترى عابد طول النهار في الجامع، فالناس حبته، فكل شويه جه راجل مديله ايه؟ هديه. واحد يديه لقى لبسه قديم جاي مديله، ما وهب للعبد. فده من النماء المنفصل ولا المتصل؟ منفصل. خلاص؟ وما يوهب له والولد المنفصل، هنا بقى ايه؟ بعد الولاده. والثمره الظاهره رد الاصل وامسك النماء. خلاص دي قاعده. النماء المنفصل للبائع، والنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع. وعنه ليس له رده دون نمائه، ده القول الثاني بقى انه يراجع كل حاجه. والاول المذهب لما روت عائشه ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله. استغله يعني اخذ منه غله. شغله وخد الغله بتاعته. ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله انه استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. خلاص؟ غلته بالضمان. واحد اشترى تاكسي. خلاص؟ وبعدين التاكسي ده قعد عنده شهر، اكتشف فيه عيب بعد الشهر. أجرة التاكسي والمكاسب اللي حصلت في خلال الشهر دي بتاعت مين؟ بتاعت المشتري، لأنه نماء إيه؟ منفصل. إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريق بينهم. هنا بقى لازم يلتزم الشرع فيه. هو قال إن الولد اللي المنفصل ده نماء منفصل، بحيث أنا اشتريت أمة وحملت عندي وخلفت عندي واكتشفت فيها عيب بعد الخلفة. خلاص؟ فقررت إن أنا أردها بهذا العيب. يجب علي أن أردها وولدها. بس ده مش من باب رد الإيه؟ النماء المنفصل. انما ده باب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الولد وامه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما حد بيبيع امه لازم يبيع الامه مع ابنها حتى لا يفجعها في ولده. وفي الحيوان كذلك. وذكر الشريف ان له ردها لانه موضع حاجه اشبه من ولدت حرا فباعها دونه. والاول اولى لان الجمع ممكن لأخذ الأرش أو ردهما معا. فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها، رد الولد معها لأنه من جملة المبيع. هنا بقى اشتراها حامل وولدت، ده نماء منفصل ولا متصل؟ متصل، لأنه إيه؟ واخدها حامل. والولادة نماء متصل. فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري، ففيه روايتان. انت عندكم كده ولا عندكم كلام تاني؟ وانت عين. طيب، ففيه روايتان احداهما له أرش العين ادعي بالمبيع عند المشتري. ففيه روايتان، إحداهما له أرش العين وليس له رد، لأن في رده ضرر فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العين بالحادث. الكلام مش مظبوط، كأن في عيب جديد. لا هو صح، إن تعيب المبيع المعيب عند المشتري، خلاص كده؟ هيدفع المشتري، إن تعيب المبيع المعيب عند المشتري، يعني هو المشتري اشتراها بعيبها، وبعدين حدث عنده بقى عيب كمان، يعمل إيه؟ خلاص اشتراها وهي مرشوشة، وبعدين خمسة عند لا احنا عايزين عيب تاني من غير الجنس ده خالص. عمل لها عمل، حرق الموتور، اي حاجه من الحاجات التانية، مش لازم جنس الرش. بلاش، هي واخدها مخبوطه اصلا ومرشوش، والراجل ضحك عليه وعلى انها فابريكا. خدتها بقى مش متخبطه تاني بقى، هو بقى شغالها من غير زيت، حرق الموتور، عمل له عمل، بقى فيها عيبين صح؟ عيب عند المشتري وعيب عند البائع، خلاص؟ فإن تعيب المبيع المعيب عند المشتري ففي روايات، إحداهما له أرش العيب وليس له الرد، خلاص؟ نقول له والله أنت العيب الأولاني ده تاخد فلوس، إنما ما ينفعش ترده، ليه؟ لأنك لو رديته التاني ده هياخدها بعيب عندك، والعيب ده زي العيب ده، تمام كده؟ لأن رده في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر. الثاني يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، يعني حينقص الأرش من هنا، العيب من هنا ومن هنا، ويأخذ فرق الثمن أو يدفع فرق الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصراة بعد أخذ لبانها ورد عوضها، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا القياس فيبقى بحاله. هو هنا ابن قدامة قدمه ابن قدامة رد هذا القول، يعني قدم هذا القول ابن حبان في الرعاية، وابن قدامة رحمه الله رد هذا القول، والراجح الأول إن ليس له الرد وليس له إلا أرش العيب المشترى. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره، فالمنصوص أنه يرجع بالثمن. البائع دلس العيب وتعيب عند المشتري، يعني دلس العيب زي المصراة، وبعدين حدث عيب عند المشتري هنا بقى، أو تلف المبيع نفسه تلف، فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه، لأنه مغرور غر بالايه؟ بهذا. والقياس يقول التسويه بين المدلس وغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على مشتري المصراه عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. فالراجح فيها انه ما فيش فرق بين التدليس وغيره من العيوب، في عيب وخلاص، الفرق بينهم في الاثم. وعن أحمد في المبيع، إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب، وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العيب ويمكن تذكره فيعود. هنا بقى يذكر عيب تاني، وهو نسيان ما عنده من ميزة، خلاص هو اشترى عبد صانع، اشتراه صانع وفي عيب تاني، وبعدين لما راح عنده المشتري نسي الصناعة، شغله في حاجة تانية ونسى الصنعة، نسى فبقاش متقن زي الأول، وبعدين اكتشف العيب فرده، فهلو بقى بيقولوا بقى نسيان ما فيه من ميزة يعد عيبا ولا لا؟ الراجح بأن لو إن هذا النسيان لا يعود فهو عيب، أما لو هذا النسيان يتذكره فليس بعيب. خلاص، واحد ماهر حداد إيده بيعرف يعمل بها الإيه الحديد كويس ويكلف، راح اشتغل عند الراجل في الأرض في الفلاحة، نزل حداد، فلما اكتشف العيب رده، قال له تيجي تشتغل تاني في الحدادة، قال له ده أنا نسيت، ما عادش بعرف ألف الحديد ولا أعرف أعمله ولا أنفخه ولا أعمل الحاجات بتاعتي، خلاص نسيت، أو إيدي ما عادتش زي الأول تقدر تعمل الفورمات اللي أنا كنت بعملها. ده عيب ولا لا؟ هنقول والله لو يقدر في خلال وقت وجيز يرد المستوى الأولاني بالتدريب ويعمل كده معسكر تدريبي ويدرب نفسه لغايه ما يوصل للحل ماشي، لو نسى خالص وبقى ما بيفهمش حاجه خالص في الحاله دي هتبقى ايه؟ بعيد، لانه خلاص نسى ميزه اللي عنده. ما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده. هنا بقى بيقول لك عيب حدث بعد البيع وقبل القبض. خلاص؟ واحد بيبيع عربيه زيرو من الاجنس. خلاص؟ الراجل اشترى العربيه ودفع فلوسها خليها عندك على ما يجي ايه؟ استلمها. وهي واقفه جه عربيه نايم دخل في الاجنس دهوس له العربيه. التصليح على مين؟ هنا بقى بيحط القاعده بيقول وما تعيب قبل قبضه، يبقى العربيه لسه ما اتقبضتش ايه؟ وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاء، ضمن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاء. يعني إيه بقى؟ نشوف هي كانت في ضمان مين؟ البيع تم والراجل حطها قدام الأجنس وخد المفاتيح ومشي، خلاص كده الاجنس ملوش ايه؟ ملوش علاقه، انت خدت المفاتيح وركنتها قدام الاجنس زي ايه عربيه ركنه؟ يبقى ما دخلتش الضمان. انما العربيه لسه واقفه داخل الاجنس والمفاتيح مع مين؟ مع صاحب الاجنس، يبقى لسه الضمان ايه؟ صاحب الاجنس. يبقى نجيب حد يحكم نشوف العربيه دي في ضمان مين؟ مين اللي يتحملها لو حدث خطا؟ خد بالك دي نقطه مهمه في انتقال المبيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن. ما ينفعش حد يبيع حاجه ما ضمنهاش، عشان كده البنك لازم عشان يبيع عربيه يحركها من جوه الاجنس ويطلعها بره. ليه؟ لان لازم تنتقل من ضمان البائع الى ضمان المشتري، ما ينفعش يبيع حاجه قبل ما يضمنها. ان وطئ المشتري الامه ففيه روايتان. هنا بقى بيدور على عيب تاني. اشترى امه ووطئها. ليس له ردها وله القرش، هي كانت فيها عيب. بس لما وطأها بقى فيها عيبين، صح؟ عيب حدث عنده بالوطأ لأنها ممكن تحمل، ماشي؟ وله القرش لأن الوطأ يجري مجرى الجناية ولا يخلو من عقر أو عقوبة، عقر يعني دية أو عقوبة. والثانية له ردها، اختيار شيخ الإسلام تيمية الأول إن هو له القرش فقط، ملوش حق في الرد، ماشي؟ لو القرش يعني ايه؟ يعني شوف العيب القديم، يعني مثلا جاب أمة على انها شابه وطلع بسبب شعرها، خدها وطأها اكتشفها انها كان عندها 50 سنه، الراجل ده يقول انت وطأت عليا، فنقول له ايه بقى؟ انت اصبح في عيب عندك اللي هو الوطأ، وعيب حادث عند المشتري، بقى في عيبين عندك، يبقى الحل ايه؟ عدم الرد واخذ القرش. شوف الفرق بينها شابه وعجوزه قد ايه، خد الفلوس. الثانيه له ردها ان كانت ثيبا ولا شيء معها. ثيبا يعني هي كده اصلا مش بكر. فالوطئ لن يزيدها عيبا. يعني هو مش عيب اصلا، ما حدثش عيب. ولا شيء معها يعني ما حملتش. وده المذهب، وده كلام وجيه. نشوف هو كل وطئ عيب ولا لا؟ لا، مش كل وطئ عيب. الوطئ العيب في اللي هو جعلها حولها من بكر ثيب يبقى ده عيب، او احملها يبقى ده عيب. ما حصلش لا ده ولا ده، يبقى حصل لها ايه؟ ما حصلهاش حاجه، لانه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعين. لا يتضمن الرضا بالعين لانه ما يعرفوش، فاشبه الاستخدام. استخدام يعني خلاها تشتغل عنده. وان كانت بكرا فهو كتعييبها عنده، يبقى لو كانت بكر يبقى كلام تاني. فان ردها رد ارش نقصها كما لو عابت عنده. ده احدى الروايتين. وعنه رواية ثالثة يعني ان هو يخير بين الارش ورده وارش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن اختاره ابن قدامة. هو يخير بين الارش ورده او وارش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. يخير بين ده وياخذ ويدفع الارش، او يخليها عنده وياخذ الايه؟ الارش. فصل. فان لم يعلم المذهب الرواية الثانية ان هو له ردها ان كان عيبا. فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو أوقفه أو أبق أو باعه أو وهبه، فله الأرش لأنه تعذر عليه رد. بقاعدة إذا تعذر الرد وجب الأرش. خلاص، إذا تعذر الأرش الرد وجب الأرش. هو اشترى عربية فيها عيب، خلاص، فلما كان فيها عيب اكتشف العيب ده، اتصل بالبائع قال له العربيه بتاعتك كان فيها عيب، قال له خلاص هاتها وخد فلوسك. وهو راجع من فرحته استجاله دخل في شجره، العربيه ما تعيبتش بقى، تلفت خلاص، ما عادش هتنفع، تلفت او وقعت منه في البحر في الميه. في الحالة دي له الايه؟ الارش، لان تعذر الرد ملوش خيار بقى، يقول له ثمن الايه؟ الفرق بينهم هتقول. وان فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا ارش له لرضاه به معيبا. لو عرف بالعيب قبل الشراء ليس له حق في العيب. ذكر وقال خلق ابو الخطاب في البيع والهبر ويوقع له الارش، لو باع او وهب. يعني هما المذهب لا يفرق بين جميع انواع التصرفات، بيع، هبه، تلف، اي حاجه، ولم يعتبر علمه هو قياس المذهب، لاننا جوزنا له امساكه بالارش وتصرفه فيه كامساكه. ان باعه قبل العلم ثم رجع اليه ببيع او غيره فله رده او ارشه. يعني باع قبل ما يعرف، تمام كده، وبعد ما باع قالوا له ده كان فيها عيب، خلاص، فالبائع المشتري الجديد ردها فله حق كمان ان هو يرد، خلاص، ثم رجع اليه ببيع او غيره حتى لو كان اشتراها منه تاني يحق له الرد بالايه؟ بالعين، فله رده او ارشه، لان ذلك امتنع عليه من خروجه من ملكه وبرجوعه اليه عاد الامكان. فصل. فان باع بعضه او وهبه فله ارش الباقي. فاما ارش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع اللي هو تفريق الصفقة. يعني هو السلعة عبارة عن أجزاء. مثال مثلا اشترى طن رز طلع معيب، باع نصه، فله حق في نص القرش بس. طب اللي باعه؟ أنا بيقول لك فأرمى قرش فله قرش الباقي المتبقي. فأما قرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن. ده حق المشتري، ماشي؟ يعني فرضنا ان الطن ب 1000 عشان العيب ده بقى ب 900، ليه حق ياخد كام؟ 50. طب ال 50 الثانيه ده من حق المشتري، لما يردهم هياخدهم، انما انت هتاخد ال 50 بس، ولما التاني يطلبهم هتاخد منه 50 تانية تديها له، اما ما طلبهمش خلاص. طيب روايتان، جواز رد الباقي بحصته من الثمن، روايتان احداهما يجوز، ده قول المصنف ذكره الخرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع، فلم يجوز كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق. والراجح إن هو يجوز رد قسطه من الثمن زي ما قلنا كده، لو تفريق الصفقة، وده أصل المذهب، يجوز تفريق الصفقة. لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. هنا بقى اشترى شيئين مع بعض، واحدة فيها عيب والتاني ما فيهاش عيب، فيا إما يردهم مع بعض يا إما يمسكهم مع بعض، ماشي كده؟ يعني إيه فيها عيب؟ شيئين لا يباعوا إلا مع بعض، اشترى عربية مقطورة أو موبايل يشاحن، الشاحن في عيب والموبايل سليم. فهنا بيقول لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. هو المشتري يا إما يردهم مع بعض وياخذ واحد تاني، يا إما يقول له هات لي ثمن الإيه؟ تمسكه هات لي ثمن الشاحن الأصلي. الشاحن بتاعك بايظ كده أهو، هات لي شاحن تاني أو اديني ثمنه. خلاص؟ فإن أراد رد المعيب وحده قال له بس أنا هرد الشاحن بس، ففيه الروايتان، يعني إما بقى ينفع يا ما ينفعش على حسب رضا البائع. لو رضا البائع رضا خلاص المشكلة انتهت، إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق. بيضرب بقى مثال عشان يريحنا من التفكير. مما ينقصهما التفريق كمصرعي باب، هو اشترى باب ليه مصرعين؟ واحد معيب والتاني سليم، ليه حق إن هما يردهم الاثنين؟ هما يعتبروا باب واحد. طب فرضنا رد النص البايظ، طب هنجيب النص تاني منين؟ ده هما الاثنين بيتصنعوا مع بعض عشان يبقوا شكل واحد. انت كده بوظته على الايه؟ على المشتري وعلى البائع. مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف، جزمه فردتين، ماشي، جزمه فردتين، يا اما يردهم الاثنين يا اما ياخدهم الاثنين. انما لو رد واحده فبوظ على المشتري، البائع، صح؟ كزوجي خف، أو ممن لا يحق التفريق بينهما كالأخوين، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش. يعني هو عايز يقول لو كان الرد هيسبب ضرر، سواء نقص في الثمن بسبب إن هما لا يفرقوا، أو سبب شرعي كالأم وولدها، ففي الحالة دي تعذر الرد، يبقى ليس لك إلا الأرش. أقصد ليس لا, لا, لا, لا ترد المعين، ليس لك إلا الرد كله أو الأرش كله، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا للبائع، يبقى التفريق المحرم أو الضرر للبائع، لنقصان قيمة المردود بالتفريق. وإن تلف أحد المبيعين فوجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، وإن اختلف في قيمة التالف فالقول قول المشترك. قلنا في العيوب كلها قول قول إيه؟ المشترك. قيمة التالف قول قول المشترك، لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. وإن كان معي بين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. قال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا، ولو كان المبيع عينا واحدا فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا. المبيع عين واحدة وفيها عين، ما ينفعش ردها. مثال اشترى عربية ولقى فانوسها بايظ، هو انت بقى ممكن تخلع الفانوس وترده لوحده؟ يقول لك طب انا هعمل ايه بالفانوس؟ هي العربية بتتباع على بعض، ماشي؟ فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا، لأن فيه تشخيص المبيع البائع، تشخيصه يعني تقسيمه مما يسبب الضرر. فهي دي قاعدة، إن حصل ضرر للبائع في الرد يمنع، وإلحاقا لضرر الشركة به يمنع. ما هيعمل إيه؟ يرد كله وياخد فلوسه يا ياخد الأرش. طيب إن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فراضيه احدهما ففيهما روايه. اثنين حبوا يشتروا عربيه، خلاص راح اشتروا العربيه لقاها فيها عيب. واحد فيهم قال ده انا هاخدها كده مش مشكله، الثاني قال ايه لا ده عيب ولازم يترد. يعملوا ايه؟ ما تقوليش يفضوا الشركه، هيعملوا ايه فيها روايتين. احداهما للاخر رد نصيبه نص العيب، يقول له انا عايز ثمن نص العيب لانه جميع ما ملكه بالعقل فملك رده بذلك كما لو انفرد. الاخرى ليس له الرد لان المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. ده المذهب، ليس له الرد وله اخذ في نصيبه من الارش. لو ورث اثنان خيار عين في سلعة، خيار العين بيتورث. يعني ايه بيتورث؟ يعني اب اشترى عربية ولسه راكنها جديدة وبعدين مات، عياله الاثنين ورثوا الايه؟ العربية، لسه مش هو اللي وافع عين، يورثوا العيب الخيار ولا لا؟ يورثوا الخيار لانه اصبح ملكهم. فرضي احدهما زي الشريكين كده، سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فانه عقدان. ان اشترى واحد هنا بقى مش خلاف فيه، هنا بقى كلمه واحده ما يردش لان هما وارثين الايه؟ مش شارينه. انتقل الى ملكيهما. هنا بيقول ايه؟ سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد. واحد اللي كان عمله. واحد اللي عمله. مش اثنين اللي عملوا العقد. فما فيش ما ينفعش واحد فيهم يفسخ العقد. بخلاف شراء الاثنين فانه عقدان. ان اشترى واحد من اثنين شيئا فوجدهم عيبا فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد على جميع ما. واحد بقى اشترى من اثنين شركه في حاجه اشترى معيب. كل واحد له نصيب في العيب قد التاني. يعني هو هياخد من ده نص القرش وياخد من ده نص القرش. من اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده مثل ان يشتري اما مزوجه فطلقها الزوج فلا خيار له. هنا بقى زوال العيب قبل الرد. راح اشترى اما من السوق بس اشترطها انها تبقى ايه؟ مش متجوزه. خدها متجوزه، على ما روحت البيت كان جوزها طلقها. طلقه بائنه. بينونه كبرى. طلقها بالثلاثه. له حق في الرد ولا لا؟ يقول لك ليس له حق في الرد. هو ده مثال ممكن يكون فيه اعتراضات. بس المثال الاكبر الاحسن اللي هو في منار السبيل، اشترى اما منتفخه البطن ظنها حامله. خلاص؟ افتكرها حامل. روحت البيت لقاها بطنها منفوخ. قال لها الامتحان فيك عين. بكره الصبح هرجعها. قعدت تاخد بقى في ديسفلاتين واليوكربون والحاجات بتاعت طول الليل. الصبح بقت بطنها حلو. له حق في الرد؟ لا، لان العيب زال. خلاص؟ فلا خيار له، نص عليه احمد لان الضرر زال. ولو اشترى مصراه فصار لبنها عاده فلا خيار له. يعني هو لما اشترى المصراه اشترى جاموسه والراجل صاحبها صراها، يعني سابها لغايه ما بقت لبنها كبير. يبقى كده فيها عيب. ماشي. روح البيت حلبها ما عادتش بتجيب لبن. قال الصبح هردها. قام الصبح لقاها ايه؟ مليانه لبن. ربنا شفاها. له حق في الرد؟ لا، لان العيب زاد. مع ان كان في تدليس بس العيب زاد. لو اشترى مصراها فصار لبنها عاده فلا خير له لذلك. وان قال البائع انا ازيل العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها، فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجرة لها أو أشتري أرضا فيها بذر للبائع، فقال البائع أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر. تمام كده؟ اشترى أرض فيها عيب، فالبائع قال له أنا أشيل لك العيب. فيها حجارة. قال له أنا هجيب عيال وتلم الحجارة ديت وتنظفها. خلاص؟ فما دام زال العيب بدون ضرر دي القاعده. سقط الرد لان الضرر يزول من غير ضرر. دي القاعده. ازال الضرر بدون ضرر. انما لو ازال الضرر بضرر اخر زي يقول له طيب ماشي البذر اللي في فيها هشيله، طب ما مش هتزرع تاني او عايزه فتره عشان تزرع يبقى في ضرر. ذكر القاضي ما يدل على ان في خيار العيب روايتان، احداهما على التراخي لانه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرناه في باب الخيار، ده المذهب. الثاني على الفور لانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فاشبه خيار الشفعه. خيار العيب على التراخي يعني تراخي بشرط الا يضر بالبائع، يعني عرف عيب على الفور يعني لازم الحال يبدو جري ويروح للراجل، على التراخي يعني ممكن يستنى يوم ولا اثنين على ما يرجعه، ده معنى التراخي بشرط الا يضر بالبائع. ماشي. الثانية على الفور لانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فاشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث او ركبها ليردها او ليختبرها لم يكن رضا لانه حق له الى ان يرد فلم يمنع. حلب لبنها ده بالضمان، او ركبها ليردها يعني هو ركب العربيه عشان يرجعها صحيح، كل ده مش رضا بالعيب، وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره. هنا بقى لما يجد عيب هيروح له محله ويقول له ده فيها عيب ما لقاهوش، حقه ان هو يسيبها ويقول له خليه يحضر لي الفلوس بكره، ملوش حق في الرضا. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لانه رفع عقد جعل اليه فلم يعتبر ذلك فيه، لان الشرع اللي قال له هو اللي له خيار، ما قالش البائع له خيار، المشتري بس هو اللي له خيار، فخياره يا اما يرد يا اما ينسب. هو رد كالطلاق، الطلاق جعله لمين؟ للزوج. فرضنا واحد قال لمراته انت طالق، قالت له ماشي راضي، يقع الطلاق؟ يقع، لان الشرع اعطاه للزوج ولم يعطيه للمراه، عقد من طرف واحد. طب العكس الرجعه، قال لها انا رجعتك، قالت له انا مش راضي، ينفع؟ لا، الا في العده، ينفع؟ لا. ليه؟ لان برضه طرف من طرف واحد. كذلك فسخ العقود اللي فيها عيب ده من طرف واحد، ويجوز من غير حاكم لانه مجمع عليه. برضه القاعده بتقول ان الفسوخ المجمع عليها لا يشترط حكم حاكم، فلم يحتج الى حاكم كفسخ المعتقه للنكاح. معتقه للنكاح يعني ايه؟ واحده امه تزوجت عبد واعتقت، لا حق في الخيار الفسخ ولا لا؟ ليها زي بريرة كده. العيوب ده تعريف بقى العيوب، العيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. خلاص ده تعريفه هنا. إنما في تعريف تاني هو ما ينقص قيمة المبيع عادة، ده التعريف اللي في المنار واللي في المنتهى، وده تعريف أتقن. ما ينقص قيمة المبيع عادة، هو بيقول هنا النقائص المعدودة عيبا، يعني الناس بتقول ده عيب. طب ما كل حاجة عيب، كل حاجة فيها عيب، الخدش العربية عيب، فيبقى كده الضبط بتاعه هيبقى فيه نوع من التوسع. فهنا التعريف الصحيح هو ما ينقص قيمة المبيع عادة. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمل والعور والعرج والعفن. العفن شيء مدور يخرج في فرج المرأة وفي الرجل، شيء مدور كالبيضة يخرج في الدبر. والقرع، قرع الرأس، وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر، وقيل هو ذهاب الشعر من داء. خلاص. والصمم والخرص، الاصبع الزائده والناقصه، ده من العيوب. هو هنا دوره ان هو يبحث عن العيوب عشان يريح الطلبه، هيجي بقى يقول العيوب المنتشرة ايه؟ مجمعها عشان يكتبها. بس تختلف في العرف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. والحول والخوص، الخوص ضيق العين وصغرها وبؤورها، وبؤورها تبقى غائرة. رجل أخوص بين الخوص أي غائر العين. والسبل وهو زيادة في الأجفان، رموش طويلة يقول لك بسب العين. السبل ده بيقول ده عين. والبخر، البخر رائحة راحة فم كريهة. والخصاء والتخميس. وكونه خنثى، التخميس متخنف يعني ايه؟ بيمثل حركات المرأة. والخنثى هو حقيقة بقى ان هو له ايه؟ فرج امرأة. والحمق البات احمر. الحمق اللي هو التصرفات الخاطئة بدون وعي، بدون حنكة، هو دايما كده بيورط الناس. حمق احمر. والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لأنه لم يفد وقته، ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادته. مجلوب يعني كبير، هم اشتروا كده. وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام، يعني هو مسلم وتولد مش مختون يقول لك ده عيب، لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه. مش خلاص كده مش حي ايه؟ مش هيفتون. واما العيوب المنسوبه الى فعله كالسرقه والاباق والبول في الفراش فان كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لانه يذهب بمال سيده او يفسد فراشه. طبعا بيبول على نفسه في الفراش كل يوم، محتاجين غيار جديد، فده يؤذي يفسد الفراش. وليس عيبا في الصغير لانه يكون لضعف بنيته او عقله. والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليه تموت، وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك فيها. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو غيره أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، إن هي طبيعية، ثمنها طبيعي، بس هو لما المشتري اشتراها لقاها تخطف الرضاعة، مش عيب، صح؟ أنت حد قال لك ما تتحرش قبل ما تتجوز ما تشتري، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، تعرف تغني، تعرف تحجم ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك للعلم به. يعني في فرق بين فعله وعلمه، هي بتعرف تغني، انما هي بقى كل يوم يمسكها في في في في في, في قهوه بتغني، لا ده كل شويه ايه تغني فطحان، فده عيب فيها الفعل. فهنا بيقول ايه؟ النقص فعل ذلك للعلم به، فعل ذلك للعلم به. طبعا الغناء عيب في الامل، انها بتغني. الامام احمد سئل عن امراه مغنيه تباع على أنها مغنية؟ قال لا، تباع على أنها ساذجة. الساذج اللي هو ما مش عارف حاجة، خلاص عشان خاطر إيه؟ ما ياخدش فلوس حرام. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، ولا يقصد فيه من نسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز والخبز ليس بعيب، لأن هذا صناعة، فالجهل به كالجهل بسائر الصناعة. إمتى يبقى عيب؟ لو اشترطه ولم يأتي، يبقى ده خيار الخلف في الشرط. قال أنا عايز واحدة ماهرة في الطبخ، قالوا له ده هيبقى طبخها 10/10. هو الراجل أول ما سمع الكلام ده قال هي دي اللي محتاجة، اطبخ لنا بنت الحلال، يخش المطبخ شوية تبوظ له اللحمة، وازن الفراخ، على ما تطبخ طبخة هذا كان الله 10 كيلو لحم. كل شوية دي تشيط دي تبوظ، ما تعرفش له حق في الرد ولا لا. يعني مش عيب. يعني خلي الواحدة التانية تطبخ، بس أنا اشترطتها إيه؟ بهذا الشرط. فالعيب في الشرط مش العيب فيها. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة، هي دي بقى النقطة. إن شرط في المبيع صفة مقصودة، مثل إن شرط الأم بك أو جعدة، جعدة عن شعرها كاتب، أو العبد كاتب، أو ذا صناعة، أو فحلا، أو خصيا، أو مسلما، أو الدابة إملاجة، إملاجة يعني سريعة، أو الفهد صيودا، أو الشاة لبونا، فبان خلاف ذلك فله رد، لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه، فملك الرد كما لو وجده معيبا. احنا قلنا لا شرط، المسلمون عند شروطه لازم يوفى له هذا الشرط. وإن شرط الأمى سبطة أو جاهلة، فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له، لأنها زيادة. هنا بقى بيقول اشترط شرطا فيه نقص، فزاده البائع ميزة على هذا الشرط، هل له حق في الرد؟ وبيضرب مثال هنا بأن واحدة جهلة، أنا عايز واحدة مش فاهمش حاجة خالص، جهلة، لا بتعرف تقرأ ولا تكتب ولا تعرف أي حاجة في الدنيا، جاب له واحدة مثقفة بتقرأ القراءة والكتاب، تقرأ بالإنجليزي كمان عشان لو في معلومة بالإنجليزي تعرف تترجمها له، واحدة بقى إيه فيها كل حاجة، له حق الرد ولا لا؟ هنقول له إن كان هذا تقصد به الثمن فليس لك حق في الرد، لأن خلاص الثمن واحد، هو عايز واحدة جاهلة عشان تبقى إيه؟ ببلاش. فإداله واحدة متعلمة وببلاش. أما إن كنت تقصد الصفة فلك حق في الرد. أنا حر يا عم، عايز واحدة جاهلة. عايز واحدة أقعد طول النهار أقرأ وما تفهمش حاجة. ما تقرفنيش كل شوية، كل ما أجي أقرأ تقول لي لا أنت فتحت المفعول، فتحت الفاعل وضمنت المفعول، تقرفني. أنا عايز واحدة جاهلة عشان أعرف أتنطط عليها. له قصد في النقص، ماشي؟ ففي فرق بين شرط شرطا يراد ذات الشرط، أو شرط شرطا يراد غير الشرط. إن كان يراد غير الشرط فليس له حق في الرد، إنما يراد الشرط هو أرادها ناقصة لحاجة تانية اللي هو الثمن، فنفس الكلام. لا خيار له لأنها زيادة، وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا، فكذلك هو واحد عايز واحدة ثيب، يقول واحدة بكر، فده عيب ولا مش عيب؟ يقول له إن كنت قاصد الثيب يعني تمنها رخيص، وهو اداك البكر التمن رخيص خلاص. أما لو كنت أردت الثيب لغرض عندك فهو لابد المسلمين عنده شروطين. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيها وجهين. الأول لا خيار لها لأنها زيادة بدل مذهب. الثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. خلاص هو عايز واحدة كافر، ليه أخذ فيها ثواب وأسلم؟ تسلم، يبقى ليه غرض؟ إنه عايز واحدة كافرة عشان ما تبقاش فلوسها كتير رخيصة. فنفس الكلام ماشي. إن شرطها حاملا صح، وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحكم الحملة لا حكم له، والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها. ليه؟ شرطه شرط الحمل، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبدودة ويمنع كون الدم فيه حيضا والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحد والقصاص. حد والقصاص يعني يقول الحمل ليه أحكام خاصة يصح اشتراط. وإن شرط في الطير أنه مصوت يعني يصوت حلو يعني، أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وألا يوجد. واحد راح اشترى ديك قال له بص أنا عايز ديك بيدك يا عم، كل الديك اللي في الدنيا بتدك، لا انا عايز ده يجي في الفجر ويبدا بالظبط، كل اللي ديكا في الفجر بتبدا. فهل الشرط ده صحيح ولا لا؟ فهنا بيقول صحيح لان هو ما اشترطش حاجه جديده. القول الثاني بعض اصحابنا لا يصح. ليه؟ لان فرضنا جه اتخرص، وممكن ديك يدا وديك يبقى نفسيته تعبانه ما يدانش، يعمل ايه؟ افرض ما ادانش، جه الفجر وما ادانش، هو كل يوم يدان بعد الشروق يضيع عليه كل يوم الفجر، ف فبيقول ده مش منضبط، فبيقول هنا لا يصح، لانه يجوز ان يوجد والا يوجد. وان شرط ان يجيء مع من مسافة ذكرها صح، لان ذلك عادة له. يعني الفهد يمشي مسافة كبيرة. وفيه قصد صحيح لتبليغ الاخبار، طائر زي مثلا يشتري حمام زاجل عشان خاطر يودي الاخبار، والزاجل ده مسافات، يعني يقول مسافة كبيرة، فهو كالصيد في الفهد. قال القاضي لا يصح لانه تعذيب للحيوان. يعني في الرعاية بيقول ده الاشهر، ان هو لا يصح لانه تعذيب، بس هي مش كل الحيوانات ايه تعذيب. ليه؟ يعني الحمام الزاجل داخل فطره كده، هو يودي الرسائل من مكان لمكان. وان شرط الغناء في الاماء وفي الكبش انه مناطح وفي الديك انه مقاتل لم يصح، لانه منهي عنه، فهو كالزنا في الاماء. واحد اشترى اماء بس بشرط تكون بتزني، شرط باطل طبعا، وانت هتعمل ايه بالزنا؟ فهو بيقول هنا ان الديك يكون مقاتل، في نهي عن ايه؟ تحريج بين الديك، انت هتعمل ايه بالقاتل ده؟ اشتراط ده تتكب به محرم. اذا اشترى من ما ماكوله في جوفه فوجده معيبا فله الرد، وعنه لا شيء له. الماكول في الجوف يعني البطيخ، ماشي، رمان ماكوله في جوفه، يعني عشان اكله لازم اقشره. فبيفتح البطيخه، هو قال للراجل انا عايز بطيخه تكون ايه؟ حمرا. فتح البطيخه لقاها قرع مره كمان، يعني كلما ياكلها يلاقيها ملحه. هل له الرد ولا لا؟ المذهب بيقول له الرد، ما دام اشترط انها تبقى مش قرع وطلعت قرعه يبقى له حق ان هو ايه؟ يردها. وفي روايه اخرى انه لا شيء له، لانه لا تدليس من البائع، البائع ما دلسها، هو عارف اللي فيها، ولا يمكنه معرفه باطنه، والاول اصح ان له حق في الرد، لان عقد البيع اقتضى السلامه، فاذا بان معيبا فملك رده كالعبد، وان كان مما لا قيمه له، يعني بعد ما فتحوا اصبح لا قيمه له، كبيض الدجاج. اشترى بيض وجده فاسد، اشترى كرتون بيض، روح البيت يفتح لقاها كلها فاسده، يرد؟ هيرد ايه؟ ده قشر، ياخذ الثمن. فبيقول ان كان مما لا قيمه له كبيض الدجاج والجوز الخرب، الجوز بعد ما هيساوي قشر، والرمان الفاسد، رجع بالثمن كله، لان هذا ليس بمال، فبيعه فاسد كالحشرات، وان كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه. اللي هو يرده لو اشترط. لا خلاص، ادهاني على المكسر. يعني اذا اشترط ادهاني على المكسر، لو طلعت هو بيشترط على نفسه كده، ده لك على المكسر، يعني لو طلعت كويسه هاخدها. اما لو ما كانتش على المكسر انت تاخدها، انت حر فيها، تؤكل مهما تكن ارعى، بس هتتاكل. هو بيرميها ما بيلاقيها ارعى وبياكلها برضه، هيحط عليها شويه سكر ويمشيها للعيال، هتفرح بيها. ها؟ البيض الفاسد؟ البيض الفاسد هو هنا بيقولوا ما يردش، ياخد فلوسه ليه؟ هياخد فلوسه، لان هيرجع له ايه؟ هو لما روح اشترى بيضتين فتحهم لقاهم بايظين، فهو بيقول ليه حق ان هو يرجع ياخد فلوسه كامله؟ ليه؟ ما هو في الاول قال ايه؟ يرد ما له قيمه، لان القشر ليس له قيمه، هيرده هيجيب القشر معاه عشان يثبت له انها فاسده، انما هيترمي، ما هو الراجل هيقول لك دي فاسده ما فيش شك. فهو بيقول ايه؟ ان كان ليه قيمه يرد القيمه وياخذ الباقي. مثال مثلا اشترى كرتونه، فتح اول واحده لقاها فاسده، ثاني واحده لقاها فاسده، فجي عامل ميه وحط البيض كله في الميه، لقاه بيطوف، انت عارف البيض الفاسد بيطوف، عرف ان كله فاسد، هيحطه ويرجعه له زي ما هو، يقول له خلاص بقى انا ايه؟ خلاص يبقى في حاجه تترد، في حاجه تترد، البيض الفاسد يمكن هو عارف. تمام؟ يعني هو عايز يقول الفرق بين ان هو بعد كسره في فايده ولا ما فيهوش فايده؟ وان كان مما لمكسوره قيمه، هنا بقى هيجيب الاخبار، لمكسوره القيمة كجوز الهند. واحد كسر جوز الهند لقاها فاسدة من جوه. بس المكسور في قيمة، يعني ممكن أرجعها له وهو هيتنفع بيها. وبيض النعام ليه؟ بيض النعام كبير، لو كسرته لقيته فاسد هرجع له أعمله أطباق، هيحط فيه حاجة، يعمله زهرية، يحط فيه أي حاجة، هيأكله للعصافير. فقال الخرقي: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. استعلام المبيع يعني إيه؟ يعني هو الكسر بس في واحدة عشان يعرف هي فاسدة ولا لا، وما كسرش الباقي. فخلاص كده لا شيء عليه، هيرد وياخد فلوسه كاملة. إنما هنا بيقول بقى واحد تهور لقى البيض فاسد كسر كله. بعد ما اكتشف إن البيض طاف ومكسور جه كسره. يقول له طب أنت كسبته ليه؟ رجحوه لصاحبه، صاحبه ينتفع بيه. لأن ذلك حصل ضرورة في استعلام، والبائع سلطه عليه ولم يمنع الرد. البائع سلطه عليه إيه؟ أباح له أو أذن له إن هو يستعلم، كحل بلبن المصور. وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده. الراجل كان له قيمة يرد ينتفع به البائع. إن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب، وان كان ذلك ينقصه فهو جزء تجاوز الهند. يعني في ملابس لما بيشتريها ويغسلها بالكش خلاص، فبيقول ان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره، نشره يعني ايه؟ غسله وفرده، فله رده بالعيب خلاص. وان كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند، يعني هيرده وياخد الايه؟ القرش. وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله القرش لا غير. اشترى ثوب ابيض وبعدين غير لونه، طب هو كده اتغير عشان يرده بقى، وعنه يرده ويقول شريكا البائع بقيمه الصبغ. يعني يرده وقيمه الصبغ ديت يزودوها على القرش، خسروا القرش يعني. وعنه يرد ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجوز. المعاوضة ده عايز عقد، والعقود ليس فيها إجبار. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا اشترط البائع أو إذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة الأجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتم. يعني البراءة من كل عيب؟ يقول له: عم أنا ببيع لك العربية أهو، أنا بريء من كل عيب فيها، ما فيهاش ولا عيب. يبرأ؟ لا يبرأ. افرض كان فيها عيب وأنا حسبتها، قول لي اللي فيها وأنا أقول يا لا صح كده؟ فهو بيقول براءة من كل عيب ليس براءة في الحق كالأجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة ب800 درهم، فأصاب به عيبا، اكتشف في عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، من الشيء المجهول يعني، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتق. الراجح أنه لا يبرأ حتى لو كان شرط، لأن العيب شرط شرعي له حق في الرد فيه. إن قلنا بفساد الشرط في البيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. الشرط فاسد والعقد صحيح. شرط ينافي مطلق العقد، براءة من العيب شرط ينافي مطلق العقد، فالعقد صحيح والشرط فاسد. الكلام ابن عمر هنا اجتهاد؟ اجتهاد ابن عثمان. طيب نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.